إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، لقد أوشك رمضان على الانصراف وعلى الانتهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا بالأمس القريب نبشركم بحلول شهر رمضان، وها نحن اليوم بحول من الله وقوة نودع آخر جمعة في شهر رمضان المبارك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فرمضان عباد الله سوق قام ثم انفض، ربح فيه والله من ربح وخسر فيه من خسر، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق هذا الشهر لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ربنا جل وعلا مبشرا من ابتلي بمصيبة: الذين قالوا ماذا قالوا عباد الله بعدما ابتلوا بالمصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فيا عباد الله، والله لا ندري أهو آخر رمضان في حياتنا أم لا، فإن ربنا جل وعلا قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن رمضان هذا قربنا من القروب خطوة، وقربنا من لقاء الله جل وعلا لحظة، فإنا لا ندري أيعود علينا أم لا يعود. فإن عاد فذلك بفضل من الله ومنا، وإن لم يعد علينا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله، انتهى الشهر، فماذا فعلنا وماذا قدمنا بين يدي الله جل وعلا؟ فمن أتم منا الصيام وقام منا بحق القيام فليحمد الله جل وعلا، وليستمر على هذا الخير عباد الله. فكما كان الإنسان منا في شهر رمضان يصلي الصلوات الخمس في جماعة، ف فعليه ان يصلي هذه الصلوات بعد رمضان في جماعة. من كان منا ذاكرا لله جل وعلا بالليل والنهار في رمضان فعليه بذكر الله جل وعلا بعد رمضان. وهذه هي الاستقامة على الطاعة عباد الله. فلقد دخل سفيان ابن عبد الله الثقفي على رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة الى يوم القيامة جمعت الدين كله من كل اطرافه. قال صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم. ثم استقم. اعلنا ايماننا واعلنا ولاءنا لله جل وعلا في شهر رمضان، فلا ننقطع عن هذا الايمان ولا عن هذا الولاء لله بعد شهر رمضان. فمن كان منا ذاكرا لله في رمضان فليذكر ربه في غير رمضان. من كان متصدقا في شهر رمضان فليتصدق في غير رمضان. من كان قارئا للقرآن في شهر رمضان فعليه بقراءة القرآن في غير رمضان. من كان قائما بالليل بين يدي الله في شهر رمضان فعليه بالقيام ايضا بعد رمضان. هذه هي الاستقامة عباد الله على الطاعة. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم. استقم على اوامر الله، على اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقم على السنة. استقم على السنة وابتعد عن البدعة. استقم كما امر. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدتني هود واخواتها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال: قول الله عز وجل: فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فهذا امر من جبار السماوات والارض الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستقم يا محمد. ومن هو محمد عباد الله؟ هو سيد ولد ادم ولا فخر، وهو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة ولا فخر، وهو اول شافع واول مشفع ولا فخر، وهو اول من يهز حدق الجنة ولا فخر، وهو اول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر. ينادي عليه الرب جل وعلا آمرا: فاستقم يا محمد، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يبدل او يغير في اوامر الله تبارك وتعالى. ولذا وجب علينا ايضا ان نكون كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فالامر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم الامر له ولنا. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فنحن عباد الله من اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من احب سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنة. فعلينا ان نكون جميعا من انصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنضرب بيد من حديد على اهل البدع والاهواء الذين يريدون تخريب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. والله عز وجل عباد الله مدح اهل الاستقامة في كتابه فقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. من اراد ان يكون من اهل هذه الجنة من اراد ان يكون من اصحاب الجنة فعليه بالاستقامة عباد الله على اوامر الله وعلى اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يبتعد عن كل هوى وعن كل بدعة وعن كل امر يخالف ما اراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي المصطفى لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ولذا اخوة الاسلام وجب على المسلمين بعد رمضان ان يعلموا علم اليقين ان رب رمضان هو رب سائر الشهور والايام والاعوام فكما كنا في رمضان عبادا مخلصين لله جل وعلا يجب علينا ان نكون بعد رمضان كذلك عباد الله وان من الذي شرعه ربنا جل وعلا على هذه الامة شرع علينا وشرع لنا زكاة الفطر عباد الله طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تسقط في حقه عباد الله تؤدى زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من بر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب تؤدى قبل صلاة العيد عباد الله من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة ولا تسقط عنه عباد الله وهو مدين بها لله جل وعلا كذا عباد الله مما يعقب شهر رمضان صلاة العيد عباد الله وهي سنة مؤكدة شرعها ربنا جل وعلا في السنة الاولى من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا شرع الله عز وجل هذه الصلاة انها صلاة العيد عباد الله حتى يجتمع المسلمون في مكان واحد فيدعون الله جل وعلا ويذكرون الله ويكبرون الله ويهللون الله ويسبحون الله ويمجدون الله جل وعلا تتآلف القلوب وتتعاظم المحبة بين المسلمين فإن هذا الدين هو دين الاجتماع ولذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ في هذه المحافل بصورة قاف لانها اشتملت عباد الله على كل ما احبه الله واحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الموت ومن البعث ومن النشور ومن المثول بين يدي رب الارض والسماوات العلى فيا عباد الله شرع ربنا جل وعلا هذه الصلاة صلاة العيد وشرعها ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات وانزلها على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي تصلى في المصليات ولا تصلى في المساجد فان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة العيد في المصلى ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى مرة صلاة العيد في المسجد الا مرة واحدة. وقال العلماء ان هذا الحديث الذي اثبت انه صلى صلاة العيد مرة في المسجد قال عنه الحافظ رحمه الله حديث ضعيف جدا. وقال عنه الامام الذهبي رحمه الله حديث منكر لا اصل له. فالاصل عباد الله في صلاة العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر ان تصلى هذه الصلاة في المصلى. وحسنا ما فعلت هذه البلاد والقائمون على امورها حيث انشوا مصليات للعيد في كافة انحاء الدولة شمالها وجنوبها شرقها وغربها. لماذا عباد الله؟ لان هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم النافذة الى يوم القيامة. ولا تجوز الصلاة في المساجد صلاة العيد الا في حالة عذر شديد كمطر غزير تستحيل معه الصلاة في الخلاء وفي المصليات. ولقد امر ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ان يأمر النساء مهما كنا العجوز والسيد والبكر وكذلك الحيض والنفساء من النساء يخرجن الى المصلى ليشهدن صلاة العيد. عباد الله، فان ذلك هو الذي ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا نحيد عن السنة الى غيرها عباد الله، فان الذين يحيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم عقاب اليم من الله. ومن صاحب او نصر اهل هوى فلا يلومن الا نفسه. يقول الله عز وجل محذرا الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره، اي امر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وان الصلاة في مصليات العيد التي وضعتها الدولة في كل مكان طاعة لولاة الامور في هذه البلاد فيما يرضي ربنا جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكونوا عباد الله ممن اطاع الله وممن اطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا اهواءكم هي التي تسيركم في هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وحذر الله عز وجل الذين يسيرون خلف اهوائهم بما يخالف اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم واضله الله الله على علم وختم على سمع وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فاحذروا ذلك جيدا عباد الله. ومن كان حقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقاد لرأي، فإن الدين لا يؤخذ بالآراء. فوالله ثم والله لو أردنا إقامة صلاة العيد في هذا المسجد لاقمناها بحول الله وقوته، ولكننا نكون بذلك قد حدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نحيد عنها قيد شعرة إن شاء الله جل وعلا. فعليكم عباد الله أن تتلمسوا طريق نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتؤدون صلاة العيد في المصلى الذي شرعه الله رب العالمين وسنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بالطاعة، حيث قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي؟ قل آمنت بالله ثم استقم. هذه هي الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عباد الله نرى أن ربنا يحب هؤلاء الذين يتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر الذين يخالفون نهجه ويخالفون سنته. فيقول الله عز وجل في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فهذا والله من أجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فاحفظوا هذا الحديث جيدا واعملوا به عباد الله آناء الليل وأطراف النهار، فوالله فيه الفوز وفيه النجاح. ولذا بشر ربنا جل وعلا هؤلاء الذين يستقيمون على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن كل هوى وبدعة وفكر يخالف ما أراده الله وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال العلماء: تتنزل الملائكة عليهم في مواضع ثلاثة. الأول عند الموت يبشرونهم بالجنة، والموضع الثاني في قبورهم يبشرونهم بالجنة، والموضع الثالث عند البعث والنشور للمثول بين يدي الله جل وعلا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما هي هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل يا عباد الله؟ إن ربنا أعد لنا في الجنة متعة لا تدانيها متعة عباد الله، ألا وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإننا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سنرى ربنا يوم القيامة إن شاء الله كما نرى القمر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة، ثم نظر إلى القمر في ليلة البدر في ليلة التمام، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر عيانا لا تضامون في رؤيته. فنراه بأعيننا هذه وليس بقوة خارقة يضعها الله عز وجل في أعيننا. لا والله، الرؤيا لله يوم القيامة في الجنة بهذه العين المجردة بإذن الله جل وعلا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن كل ما قلت وكل ما فعلت في شهر رمضان فهو مسجل عليك عند الله جل وعلا في كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ اقرأ اقرأ كتابك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ورقيب عتيد ليس اسمان للملكان كما يقول بعض الناس من اهل الضلال، بل ان رقيب بمعنى حاضر وعتيد بمعنى حافظ. لو كان هذا رقيب وهذا عتيد لقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، فلم يقل الله عز وجل وا، فانتفى الاسم عن الملكين. ولذا عباد الله، ربنا جل وعلا يمتع اهل الاستقامة في يوم القيامة بالجنان العالية. فاني اوصيكم واوصي نفسي قبلكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالطاعة في البقية الباقية من اعمارنا. وانا ان شاء الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، هي اخر ليلة وترية في هذا الشهر، وربما كانت هي ليلة القدر لا ندري عباد الله، فاننا سنصلي صلاة التهجد ان شاء الله جل وعلا في الساعة 12 من مساء هذه الليلة. فلنحرص على هذه الساعة بين يدي الله جل وعلا، فهذه الساعات يعتق الله عز وجل فيها الرقاب من النار. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه.